حصريا على موقع djkimo.com. دي جي احمد نصر ريماكس. ترجع عارنا كل الجرود تفضل مكانها، اصلي احنا نفضي خزانها، دايما بنعشق الحكاوي، احنا بنمشي بفردي وحي، مين اللي فيكم معنا جاي يدعو قطاري للسناي، هتحولوا لقسم الشكاوي. بصلنا علشان كده الناس بيبصلنا بالحب والجدعنة، تذكرنا احنا اللي نيجي لحظة زهورنا في الدنيا بنولى بالوجع، احنا القيادة في اي مواجع، اعدائنا تتنطط بمزاجة، الدولة دي مصدر ازعاجة ان احنا نتجمع. مع احترامي للجميع رقم واحد بطولة زي انا باجي اقفل مواضيع ولادي يكرم اي حد، البصمة في غيابي وحضوري ده تحترمني شي ضروري، سور النجاح ده هو سوري انا الترند واخده عرباوي، ما يهمنيش مخلوق غرباوي، مين فيكو جاي على موت وناوي، انا بالخناجر انتم بمطاوي، هنزل في موقع ما بهبش انا طول حياتي فيك ما بخبش، اسند بلاد انا ما تسندش، هو انتم من قدام الوحش كفيلة فردينكو. انا بطارد مش مطارد، احصر لي لو اعصابي فارد، ما تجيش معايا تسوق الغلط لو وسط الناس تكون ضحية، انا ما حبش المشاكل بس يا مرحب اللي شاكل، هنا لا تشرب ولا تاكل عمرنا ما تشوفك عيني. الشادي المرشد انفضحوا العباد، صباح العبيد فوق الاسياد، على الاصول ده الف حداد، احنا في زمن واطي، سلموا من ضهر بعضكم اتكلموا، في اخواتنا ورا الحديد يظلموا، مع النصر بقوا بيسستموا الكل بيطاطي، ولا مرة نمشي غير الله ما نهيب شيء، احنا الملوك احنا الوتد، اخوات في ظهر بعض دايما، انا واخويا لو نموت احسن ما حقنا يفوت، نضرب بحي مش بصوت، انت اخويا اللي بحبه، ابص بره انا استحالة، ما انا عاشق عيون الغزالة، انت الهدية انت الامانة، انت الصديقة والحبيبة، بحبها عشان اصيلة مش علشان هي جميلة، قلبي معك وجع وحيرة، عمري ما بعيد عنك دقيقة، ده محمد البصيلي ساي وفي الشارع ضربنا ماي، فارس حمودة اسمه رائد، احنا يا لوحوش العالم، موسى الجارح كلامه واصل، احمد لوزا بصمتي الشاي، حصريا على موقع دي جي كيمو.